আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ও সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া বা'দু। অবলওয়ান বারুন রব্বিকে সুবহানাহু ওয়া তাআলা গালি তোম গালি চিনে ফিরাওন কারণ নবীকে আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম আলা রিসাফ নাগে খালি নেফ ওয়াক শুকুররা ইর শুকুররে আলহামদুলিল্লাহ কাইনুল দন্দে সিসে নাগেন নুবুলচে আফিয়ান উত কানে নাগেন উত কানে আমিলে বারিসাদি রান কানা ইবাদা সানু কাজিলচে ইবাদা সালেসিন আলহামদুলিল্লাহ ইন ওয়াক শুকুর শুকরানি কাবে সাথে তাইব অবলওয়ান দরসুম তে তেন কজিরা দরসতুনে দরস ফিকিয়াতি কিতাব কোনে ফিকুল মুয়াসসারে ফি দাওইল কিতাবি ওয়া সুন্নাহ বোদি কিতাব কমবর রাসিত নুখবাতু মিনাল উলামা তুস কালুলিয়াতি আব্বাদা বারসিলেন সালেহ আব্দুল আজিজ আল শেখ হাফিজাহুল্লাহ غاسيك ارنكون ان اضحيين قراسو ايدي اضحيا عيد الاضحى قراسو عيد الاضحى انما كان قراسو ايدي عرفايدا اموتو شريان قراسو عيد الاضحى ارثان تعريف الاضحيه اضحيه ماني ردبن وحكمها حكم شيء ماني ردبن وأدلة مشروعيتها يدليل دفته قراص عيد الأضحى شريط جدكن ردبن وشروطها يشرط شرطبن الأضحية مليدنا فان عربوا هي ذبح الأضحية قراص هري قران لون أما قال أما لليس أما هورا هي ذبح الأضحية هري قران وقت الضحى وقت الضحى دابو ساعة فري او دابو ساعة سدي دابو سو وقت ساعة سدي تي اما ساعة فري اضحية وشرعا غرفة الشريعة هي ما يذبح اضحية توون قرانو من الابل غالي ثانان او البقر لوني ثانان او الغنم ري ثانان او للي ثانان او الغنم هولي ثانان او المعزي لليس ثانان وندي بي في القران ولي تقربا الى الله عباده بوش قرسون واقيتين وفين اي صاف تناف قر ها لا لا الى الله تعالى يوم العيد ويعيد يسون. طيب حكمها حكم اشياء وادله مشروعيتها يدليل دفته قرص ايديا شريعه كسكيت الأضحية قراصون سنة مؤكدة إشين سنة ألفات قديو جبدو لقوله تعالى أجلد بربي سبحانه وتعالى ويا فصلي لنبيا أجلي واكيتي دولتني فصلي لربك أجلي واكيتي دولتني وانحر وقراثين أجلي واكيتي قرأي ولحديث أنس رضي الله عنه اجلي حديث انس رضي الله عنه حديث انس رضي الله عنه رضي وكاستي جيم ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام ضحى بكبشين نبي غف ايديا اضحى او ايديا رفا هولم قريده املحين هولنكم بف اديف قراتي والكسان كبايدي اقرانين امن هولن كون غاف باسي غاف كبايده ذبحهما بيديه نبي هولن ما كان حركم ساتين قريده وسمى بسم الله يده وكبر امن الله اكبر ووضع رجله ها ميلسان اركايتين على صفاههما دغه جناتيشا اركايتين ملين قرسون نقطه سادسه شروط مشروعيه الاضحيه شروط مشروعيه الاضحيه شرطي دفته مشروعيه الاضحيه شرطي اضحيه اريق الرسول شرطي سما تسن الاضحيه اضحيه السنه في حق ما وجدت فيه الشروط الاتيه amu abba kurrosun pakka innin shartitan qabolin pakka innin wontan qabolin tadursa al-islam islamu ale fala yukhatabu biya ghayr al-muslim qurrasu idya mal yede nam kafiri an dende ngurro nam islamu yede dende ngurro pakka tin islamu ta al-bulughu wal-aqlu guddenno kun aqli qabanno faman lam yakun baligan abata kay guddetin aqilan kayna kilin kam fala yukallafu biha namu takayyam rishine tasadi sid al-istita'a al-istita'a ma qabanno hay wa tatahaqqaqu istita'a sunnin yubathinire bi an yamlika qimata al-udhiyah wa innin karhola sunin bitatin qabat ori sunin bitatin qabat za'idatan an nafaqatihi karitunen wa irdabartu ilin sagale sataku ya iddiya wa nafaqata man talzamu yo sagale inma innin irrajjate bulchu ha khilala yawm al-eid gaf iddiya suni wa ayyam at-tashriq yo sikku sadima ya iddiya dupa kabarisan au benne udhiya mani au benne hukmu shia au benne sharti shia ni au benne to be shala wa bo dul da sadage pambo no ginna subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.